قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. علل لخدمته أنس وهو طفل بالنسبة إلى عبد الله بن جرير من كبار الصحابة وأنس من صغارهم. إذن فلما كان يخدم أنسا لأن أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولأن أنس أنصاري، إذن فهو يقول: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. يصنعون ماذا؟ يصنعون الصنائع العجيبة مع رسول الله في إكرامه وتقديره وتعظيمه وطاعته، فلذا أنا أخدم الأنصار لهذه العلة. أرأيتم مظاهر التواضع والتطامن والحب في الله؟ جرير بن عبد الله يخدم أنس في الغزو فيما يحتاج إليه من خدمة، وأنس صغير عبد الله بن جرير كبير، فجرير يعلل لهذه الخدمة حتى يطيب نفس أنس: لا تغضب، لا تتأثر، لا تقول لما يخدمني من هو أكبر مني، خلي كما أنت عليه، أنا لي قصد، وهو أني رأيت الأنصار ومنهم أنس وأمه وأبوه وعمه، رأيتهم يصنعون شيئا. ما هذا الشيء؟ ما هو إلا خدمتهم لرسول الله وحفاوة به ونصرة له وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قال: أنا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته، ولو بخدمتي، ولو بعد مثلا إعداد طعامه أو إعداد نعله. وهذا وجه الشاهد ظاهر: الخدمة في الغزو وفضلها. فهذا عبد الله بن جرير يخدم أنس في غزوة من الغزوات. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. دائما إذا ذكر أنس بن مالك فهو خادم نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي جاءت بأمه يوم ما دخل رسول المدينة وقالت: أي رسول الله، هذا أنس يخدمك، وهي تريد من وراء ذلك دعوة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيب أنس، فأصابته دعوة لم يظفر بها غيره. سمع أنس يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه. وهذا محل الشاهد بوضوح: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. خيبر يبيع التمر ويشتري فيه التمر. ماذا يصنع رسول الله في خيبر؟ لغزوها وفتحها على المسلمين. أنس خرج خادما، لم يبلغ 10 أو 11 في عمره، ما زال صغيرا، فخرج يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن الخادم في الغزو يعطى أجر المجاهد أيضا، والأعمال بالنيات. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، أي ظهر له جبل أحد، لأنه جاء من الشمال يرى أحد من قفاه بالنسبة إلينا من ظهره. لما بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وبهذا كان جبل أحد من أفضل جبال العالم، لا أفضل منه. وكيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحبنا؟ لو كان الرسول ما يحب أحدا، ولكن يكفينا أن يكون نبينا يحبه، يكفينا أن يكون الجبل وحده يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب كل من يحب نبينا ونبغض كل من يبغض نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة، قال بعد أن أشار المدينة: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، أي حرتيها، كتحريم إبراهيم مكة. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. والصاع أربع حفنات بحفنته صلى الله عليه وسلم، والمد حفنة. المدينة حرام من عائر إلى ثور. يا ويحا، يا ويح الذين يرتكبون فيها الذنوب ويغشون فيها المعاصي، إنهم يسلبون من دينهم سلبا. وإليكم النص الكريم كما هو في الصحيحين والموطأ والسنن: المدينة حرام من عائر إلى ثور. وعائر جبل أمامنا أسود كالحمار الأسود، يكتنفها من غربها وجنوبها، وثور جبيل صغير وراء أحد في قفاه، لأن أحد حرام. المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. نسكت، ما نبكيكم، ابكوا اليوم أحسن مما تبكون غدا. الذي يفتح صالون حلاقة يحلق للفحول وجوههم، أحدث وإلا ما أحدث؟ هل كان على عهد رسول الله صوالين حلاق الوجوه؟ نسأل، كان وإلا ما كان؟ ممكن كان؟ مستحيل. كيف يكون؟ إذن هذا إحداث وإلا تقديم؟ أقديم هذا النوع من الخطأ ولا جديد؟ هذا حدث. أزيد، تبكون، ابكوا اليوم أحسن مما تبكون غدا. الذي يفتح استوديو للتصوير يتحدى رسول الله في داره. كان الرسول ينهى ويغضب: أنا أتحدى اليوم. فالذي يفتح استوديو للتصوير ليعيش على هذا ماذا شر من العذرة؟ والله لأن يرحل من المدينة يشتغل حمال في أيجيها وإلا وما يرضى أن يعيش على هذا. هذا حدث. والذي يدخل المدينة وينزل بها ويأخذ في نشر الخرافة والشركيات والضلالات والبدع التي ما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا تابعوهم، وهو يورث هذا في مدينة الرسول، أحدث وإلا ماذا أحدث؟ أي حدث أعظم من هذا؟ والذي يفتح دكان يبيع فيه التماثيل والصور أحدث أو ما أحدث؟ يسمح له على عهد رسول الله يبيع التماثيل في مدينة الرسول؟ أحدث أعظم حدث. والتي تأتي من ديارنا خارج هذا البلد وتأخذ تعلم البنات والفتيات المتعلمات كشف الوجه وإزالة الخمار، هذه أحدثت وإلا ما لا؟ هذه المعلمة التي تنفذ هذا السم وتنفخ روح الباطل في الغافلات من المؤمنات، فتصبح المتعلمة تخرج كاشفة عن وجهها وتضحك. أي إحداث أعظم من هذا الإحداث؟ والذي يستورد الفيديوهات، واحدها فيديو أفلام خلاعة ودعارة وشر وباطل، ويدخل بالحيلة والاحتيال ويستأجرها للهابطين والهابطات لتنشر تلك الصور في دار النبي صلى الله عليه وسلم. أي إحداث أعظم من هذا الإحداث؟ والذين يؤونهم يسترون عليهم ويحمونهم هم وإياهم سواء. ونعيد النص الكريم: المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى نصر، آواه إليه ضمه ونصره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. اللهم تب عليهم، اللهم تب عليهم، اللهم تب عليهم. فلا نملك إلا الدعاء لهم، ودعوتكم مستجابة يا عباد الله، ادعوا الله لهم أن يتوب عليهم ويرجع بهم إلى الحق، ويغلقون تلك الدكاكين ويحولونها إلى بيع الطيب والحلال. ساعدوا إخوانكم، لا تتشفوا فيهم. والدخان، والذي يفتح مغازة دكان يبيع الدخان، هل كان رسولي سجر كيف يعني؟ كان أصحابه يدخنون؟ كان مالك إمام دار الهجرة يدخن؟ كان أحمد بن حنبل يدخن؟ من دخن غير السقطة والسافلون من أوروبا ثم نقل إلينا بالحيلة والخداع وفتاوى العلماء الهابطة؟ نعم، الذي يفتح دكان يبيع الدخان والله لقد أحدث في مدينة الرسول حدثا، وليتحمل هذه التبعة. عددوا. والذي يفتح كيف؟ ما أدري ماذا يسمونها، دكان من السقف إلى الأرض، تبهتم، كل أشرطة أغاني. هذا يتحدى الرسول وإلا لا؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الأغاني، رغب فيها، دعا الناس إليها؟ ذي عاصمة النور، لا ينبغي أن يوجد فيها ظلام ولا نتن. نعم، والذين يبيعون الدخان كالذين يبيعون المجلات والجرائد التي تحمل طابع الحمل على الفضائل والكمالات الإسلامية. الكل سوى، جريدة تسمى الهدف، والهدف هو أنتم وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله وحكومة الإسلام بالله العظيم، لهو الهدف. الذين يريدون نسفه والقضاء عليه. هذه الجريدة تحمل العجب العجاب في كل صفحاتها للقضاء على هذه البقية وإطفاء هذا النور. مجلات كلها صور عواهر وخليعات لتدخل البيوت، والدكاكين والغافلون يبيعونها في دكاكينهم، وإذا ذكرته بالله سخر وضحك، والأموات يشترونها ويتداولونها مع نسائهم وأطفالهم وبناتهم، مساكين هبطوا. فالذي يعرف أن هذا العمل يسيء إلى هذه البلاد، يسيء إلى عقيدة أهلها، إلى دينهم، إلى حكومتهم، إلى رايتهم، إلى نورهم، ويتعمده، فهو عامل من عوامل الشر ومعول من معاول الهدم، وسوف يلقى جزاه إن لم يتداركه الله بتوبة نصوح يتوبها عليه. إذن والشاهد من هذا، أنس يخدم من؟ يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين؟ في الغزو. فضل الخدمة في الغزو. ويقول: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي قولوا صلى الله عليه وسلم، ما اخترنا دراسة السنة هذه الليلة إلا من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثركم بدون الدرس ما يصلي ولا 50 مرة، أليس كذلك؟ ولا 50 مرة في الليلة، على الأقل 50-60 مرة في الدرس، والمفروض على الأقل 200-300 مرة في الليلة، ليلة الجمعة هذه. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائي. أكثرنا ظلا من هو؟ الذي عنده كساء يجعله على شجرة ويستظل به، والباقون في الشمس، شمس الحجاز في الصيف. يا أصحاب المكيفات انتبهوا، والقصور العالية، وتطمعون أن تسبقوا الصحابة إلى الجنة، والله ما نحن إلا من وراء وراء. أكنا أولا ما عندنا عمل ناكله، ناكل على حساب أرواحنا. الصحابة الذين عاشوا إلى ما بعد الفتح والنصر يبكون، قالوا: أكن هجرتنا، أكن جهادنا في الدنيا، ما بقي لنا شيء، ونحن أكن ماذا؟ ديون فقط، كالذي يستدين ويأكل، ما عندنا رصيد نقول أكنا. قال: كان أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، لأن الحر والعطش ما استطاعوا أن يعملوا شيئا مع إخوانهم المجاهدين. وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، يعني يسوقون الإبل، يهيئونها، ينيخونها، يمتهنون العمل، يطبخون، يعدون ويعالجون الأمور، لأنهم مفطرون قادرون على العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا دليل على أن الخدمة في الغزو محمودة ولها فضل كبير. فهم كلهم مجاهدون، لكن بعضهم مفطر وبعضهم صائم، وبما أن الطقس والحرارة والعطش ما أمكنهم إلا أن يجلسوا. يجلسون فين؟ خيام، قصور، أشجار. الذي عنده كساء يستظل به والآخر أمام الشمس، يعطيها ظهره أو كتفه. والذين أفطهم الذين يقومون بواجب الخدمة في الغزو. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم كذلك قال معلنا: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فازوا به. ليس معناه أن الآخرين ما أجروا، أجروا، ولكن هؤلاء ذهبوا بأعظم أجر. ومن هنا الصيام والإفطار في السفر. انظر، إذا كنت لا تتأثر بالصيام فلا تضطر إلى خدمة من يخدمك، ولا تضطر إلى تضييع بعض حاجاتك، فصم، فالصوم أفضل. وإذا كنت إذا صمت تتأثر بالعطش والتعب وتضيع بعض حاجاتك، أو تضطر رفقاك إلى أن يخدموك، فمن الخير أن تفطر. ليس من البر الصيام في السفر. هذه المسألة علمية، خذوها من الآن. الصائمون في السفر إذا كانوا لا يتأثرون بالصيام، لا يعوقهم صيامهم عن خدماتهم وعن تحقيق أغراضهم التي سافروا ويسافرون من أجلها، لا معوق، لأن الفصل مناسب وأجسامهم قوية قادرة على التحمل. الصيام أفضل، وأن تصوموا خير لكم. وإن كانوا يصبحون ضائعين مهلهلين، ما يحققون أهدافهم ولا يقضون حاجاتهم، ويضطرون زملائهم إلى أن يخدموهم، لا، فليفطروا وهم مأجورون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر الكامل الحقيقي. قال الشيخ: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. أي سفر هذا؟ تعرفون فين؟ ما عندهم سفر إلا إلى الله. أما اللهو واللعب هذا ما عرفته أمة الإسلام إلا هذه الأيام، يسافرون للهو. فضل من حمل عفش متاع صاحبه في السفر. ما الدليل على أن له فضلا عظيما عند الله؟ قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم. السلامة المفصل من مفاصل الجسم. واسمعوا الطبيب الحكيم، والذي عرف ما لم تعرفه، ما لم تعرفه جماعات الطب اليوم، لعلي واهم، ذكرت لكم قبل أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء دواء لكل داء إلا السام، وفي لفظ شفاء لكل داء إلا السام، والسام الموت بلغة العرب. وفي هذه الأيام دكتور طبيب جراح تفوق في أمريكا وهو مسلم، لأن أمريكا تؤوي أصحاب الثقافات العالية سواء كانوا بيض أو كانوا سود، مسلمين أو كافرين. وبالبحث العلمي والتتبع الكامل أعلن أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما أخبر، وأن الحبة السوداء تحمل مناعة للجسم البشري من كل مرض. وآمن على هذا بعض من آمن. فالرسول يقول: يصبح على كل سلام. قال: كل سلام، كل سلام عليه صدقة كل يوم. يعين الرجل في يعين الرجل في دابته، يحامله عليه أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. يا جماعة، عليكم ضريبة يومية 360 ريال يوميا مقابل جهازك الذي تعيش به، أعضاءك التي أنت مكون منها مكون من 360 عضو، إذن لا بد وأن تدفع ضريبة عن كل عضو. كيف تستطيع؟ يجب. وإن لم تفهموا الضريبة لأنكم على الكمال البشري، هذا الذي أهداكم كل يوم هذه الأعضاء قابلوها بالشكر، ردوا هديته بما يناسب، دعنا من الضريبة. أحسن إليكم فاشكروا. فاسمعوا النائب الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن ربه عباده، يقول: كل سلام عليه صدقة واجبة. كلمة عليه متعينة ملزم بها، كل يوم مطلع كل شمس. قال في البيان: يعين الرجل في دابته، أمسك له الركاب، أمسك له البغلة، الفرس حتى يركب، هذه صدقة. أفتح له باب السيارة كذا، أمسح له الزجاجة فيها غبار، ساعده. إذن هذه صدقة. يحامله عليه، يساعد على الركوب، صدقة. يرفع عليها متاعه، يحمل، هذه بالنسبة إلينا سهلة يا أصحاب السيارات، كلما تخرج في الصباح أطلب لك واحد في الطريق يركبه معك، ائت به المسجد وأنت في خير، سددت 300 أو ما تستطيعون. هو في الطريق يمشي، قف من فضلك اركب تصل معي إلى المسجد، فإن قال لا حسدا لك أو يريد أن يسجل خطواته أنت ما فزت بها، أطلب آخر، وإن ركب سددت ما عليك. والذي ما عنده سيارة ولو أن يقول لأخي السلام عليكم ورحمة الله وهو يضحك يكفي، سدد. قال: أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة ضد الكلمة الخبيثة، والكلمة واحد الكلام، السلام عليكم ورحمة الله صدقة، كيف حالك يا ابن عمر صدقة، هل لك حاجة عاوز خدمة، كلمة طيبة صدقة. قال وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. صلاة الصبح كل خطوة يمشيها وتعد له بالآلة الحاسبة صدقة، ودل الطريق صدقة، من دل أحدا على الطريق فهي صدقة. من فضلك من أين المسجد النبوي؟ امشي من هنا، دللته ذي صدقة. أين يباع الكسبة؟ المكان الفلاني صدقة. ولا يهلك على الله إلا هالك. وأخيرا ركعتان تصليهما بعد طلوع الشمس تجزئ عن ذلك كله. ركعتان خاشعتان دامعتان تتفرق فيهما تفرقا كاملا لله تناجيه تعدل ذلك كله وتفوق. عرفتم معنى قول البخاري فضل من حمل متاع صاحبه؟ أي فضل أكثر من 360 ريال تتسلمها وتتصدق بها؟ قال الشيخ باب فضل رباط يوم في سبيل الله. باب فضل رباط يوم فقط في سبيل الله. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه خاتمة سورة آل عمران، وهي إحدى آيات عشر ورد في تلاوتها فضل، وورد أيضا في تركها عقوبة. هذه الآيات العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه آخر ليله يرفع طرفه إلى السماء ويتلوها، وذلك كل ليلة. والجنب لا، حتى يغتسل من جنابته. أولها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربع أوامر، والجائزة الفلاح. ولعل هذه ليست على بابها، هذه بمعنى كي تفلحوا، أو هي الإعدادية التي تعدكم للفلاح. إلا أننا نقول خليها للرجاء. لما؟ إذ من الجائز أن يصبر ويصاب ويرابط ويتقي ثم ينقطع، فإذا انقطع ومات على سوء الخاتمة ما أفلح. لا بأس بملاحظة هذا. الأمر الأول اصبروا. أسألكم بالله، هل أنتم مخاطبون بهذا وإلا لا؟ أعيد الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا. فيكم من يقول لا؟ أعوذ بالله. والمؤمنات خارجات من هذا أو داخلات؟ لعل الشيطان يقول لا أنت هذا خاص بالرجال. لا أبدا، وإنما من كرم الله. ماذا عساي أن أقول حتى لا يجرح عواطف الفحول؟ ما يذكر النساء مع الرجال إكراما لكم أيها الرجال، لأن الفحل ما يرضى أن تذكر امرأته أبدا. أو ترضون؟ ماذا تقولون؟ هذه مدام فلان. المترقيون، هذه مدام فلان صافحة وسلم عليها. لا، الفحل عندنا والله ما يرضى أن يسمع صوت امرأتي ذكر من غير المحارم، ويتألم حتى يكاد يتفجر، يقولون ذي رجعية تزمت، هذا ماذا يصيبها إذا سمع صوتها؟ ونحن نقول هذه الكلمات من نفخ الشيطان من عملاء الماسونية والإلحاد. ما قيمة الفحل إذا أهينت كرامته وأديست مروءته وأصبح نذلا تابعا للنساء؟ بقي هذا رجل، هذا في عداد الأموات. لعلكم ما فهمتم لما ما يذكر الله النساء في الخطاب بالأمر والنهي، لأن المؤمنين في ذلك العهد وإلى اليوم لا يرضون أن يذكر النساء في كل مكان. أسود يحمون لبؤاتهم، يحمون العرين، ما يتبجحون بذكر النساء وعرض نسائهم. لعلي واهمنا، والله لكما تسمعون. إذن أربع أوامر والنتيجة معلومة: زحزح عن النار ودخول الجنة، هذا هو الفوز العظيم. أولا اصبروا، والصبر حبس النفس على ما تكره، لأن لفظ الصبر مشتق من مادة مرة تسمى الصبر. الصبر واجب، فريضة الله، هذا أمر الله لكل مؤمن ومؤمنة. وللصبر ثلاثة مواطن، وكم وكم تكرر هذا الكلام، والحمد لله وأصبح المؤمنون والمؤمنات عالمين عارفين مواطن الصبر كم. ثلاثة: أول موطن أن تصبر على طاعة الله، أي على فعل الأمر، تتململ النفس، تمل تكبو، احملها على أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتبر الوالدين وتحسن المساكين وتطع الله ورسوله وإمام المسلمين، هي كارهة احملها واصبر. هذا ميدان، هذا موطن. الموطن الثاني الصبر حبس النفس دون المعاصي، أن تحبسها دون معاصي الله والرسول، خلي المعصية هناك واحبسها هي هنا باللجام بالحبل، إياك أن تتفلت، احبسها دون معصية الله ورسوله واصبر. ألم تعب ضلع ثقل، نعم، وما هو الصبر إذن؟ الموطن الثالث صبر على ما تجري به المقادير، إذا أرادك الله وأخذ منك شيئا لا تصرح، لا تزعج، تنزعج، لا تجزع، قابل ذلك بكلمة ما شاء الله كان، الحمد لله على قضاء الله، هذا فضل الله، هذا الذي أعطاه الله أخذه الله. ولا يسمع منك الله كلمة تدل على السخط وعدم الرضا. لما قدم إبراهيم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، هذا ابن نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن ماري القبطية، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت الدموع وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي رب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ضاعت الدابة، انكسرت السيارة، تطلقت المرأة، فصلوكم الوظيفة، حصل ما حصل انتبه أن يسمع الله منك كلمة لا تدل على الرضا والتسليم، لأن مولاك هو الذي يدبرك، أخذ منك ليبتليك، أعطاك ليمتحنك، فكون الشاكر في النعمة والصابر في البلوى. موطن صعب هذا، موهين. هذا هو الصبر، اصبروا رجالا ونساء وصابروا. نصابر من؟ آمين. نصابر العدو. كم عدو عندكم؟ أول عدو هو نفسك التي بين جنبيك، ثاني عدو الشيطان إبليس وذريته،